تفسير الآية 76 من سورة يونس، يقول تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، أي فحينما وصل إليهم الحق من عندنا لا من عند غيرنا، والحق هو عبادة الله تعالى وحده واتباع الإسلام وكل أخلاق التي تحمل تمام الحق والصدق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يتمسك بها كلها بواسطة الحق وهو رسولنا الكريم موسى، إضافة إلى الحق من الآيات أي المعجزات الحقيقية التي أيدناه بها لتدل على صدقه، وأهمها العصا التي تنقلب ثعبانا حقيقيا عند إلقائها. هذا ووصف ما جاءهم بأنه الحق شرف وتكريم ذاتي له، وبكونه من عند الله تعالى شرف وتكريم إضافي لا يوصف، وتأكيد لأهميته ولعظمته ولصدق من جاء به. قالوا إن هذا الذي جاءنا بالتأكيد سحر مبين أي واضح، أي ليس وحيا من الله تعالى ليسعد البشرية في الدارين، وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وأن الرسل ما هم إلا سحرة ولا يوحى إليهم أي شيء. إنه إذا كان الإسلام سحرا والرسول الذي يأتي به ساحر كما يدعون كذبا وزورا، فلماذا لم يسحرهم هم أيضا ليسلموا مثل ما أسلم الآخرون؟ فهم إذن كاذبون أشد الكذب بكل تأكيد. هذا وفي الآية الكريمة تعجب من سوء حالهم وذم شديد له وتنفير من أن يتشبه بهم أحد حتى لا يتعس مثل تعاساتهم في دنياه وأخراه.